سي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وجمع فيه أصول الدين وفروعه، وأصلح به الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أكمل الخلق وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد الوكيل بقرية سنتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث جئنا بدعوة كريمة من مركز شباب قرية سنتماي. نيابة عنكم، أرحب بضيوف الأعزاء الذين سوف يحيون معي هذه الليلة، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أرحب أيضا بفضيلة الشيخ صلاح زاهر مدير إدارة أوقاف ميت غمر. معنا أيضا من مبتهلي الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أيها الأحبة الكرام، ونلتف معا حول مائدة القرآن الكريم، منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نتلو كتاب الله سبحانه ونتدارسه فيما بيننا، متوجهين إلى الله بصادق الدعوات أن ينزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يجمعنا الله في أعلى عليين إن شاء الله. أيها الأحبة، نستهل فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وغير بعيد بقلب ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر

وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هنا من رحاب مسجد الوكيل بقرية سنتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث جئنا بدعوة كريمة من مركز شباب قرية سنتماي. أيها الأحبة، وفي مثل هذه المجالس نستزيد دائما من النفحات والبركات. نبقى الآن في رحاب ميراث النبوة، نستمع إلى الكلمة من فضيلة الشيخ صلاح زاهر مدير إدارة أوقاف ميت غمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله القائل في حديث الصحيح قائلا لأصحابه جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا قالها العبد خالصا من قلبه صعد بها ملك من الأرض إلى السماء فيلقاه ملك نازل من السماء إلى الأرض فيسأله إلى أين فيقول الملك الصاعد أصعد بكلمة لا إله إلا الله من عبد قالها خالصا من قلبه وأنت إلى أين فيقول الملك النازل وأنا أنزل له بالبراءة من النار من قبل الواحد القهار اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك صلاة دائمة متلازمة إلى يوم الدين أما بعد العالم بأسره كان في حاجة ماسة لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولننظر سويا ماذا كان يحدث في العالم قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا لننظر ماذا كان يحدث في بلاد فارس اللي هي إيران حاليا كانوا يعبدون النار من دون الله سبحانه وتعالى يسجدون للنار من دون الله وكان لهم دينان شهيران في بلاد فارس دين للأمراء والحكام ودين للعامة الدين الأول اسمه دين الزرادشتية للحكام والأمراء خلاصة هذا الدين عندما يموت الرجل يجوز للأبناء أن يتورثوا أمهم ويجوز للابن الذي تورث أمه يجوز له أن يتزوج بأمه بعد موت أبيه ويجوز لأي واحد أن يتزوج من أخته أو ابنته وثبت في كتب التاريخ أن يزدجرد الثاني الذي حكم بلاد فارس تزوج من ابنته وأنجب منها هل هذا دين صحيح؟ إذن كنا في حاجة ماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الثاني للغالبية العظمى من الشعب دين يسمى دين المزدكية خلاصة هذا الدين حل النساء لكل الرجال وحل الأموال لكل الناس وهذا ما أطلق عليه بعد ذلك بالشيوعية إذن العالم كان في حاجة ماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصحح لنا هذه المفاهيم الخاطئة تعالوا بنا إلى بلاد الهند ماذا كان يحدث في بلاد الهند قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك طائفة شهيرة اسمها طائفة السيخ، وما ذا الموجود منهم إلى الآن. هذه الطائفة يعبدون البقرة من دون الله سبحانه وتعالى. حتى في عصرنا الحديث إذا مشت البقرة في الشارع تتوقف المواصلات، فإذا ما بالت الكل يأخذ جزءا من بولها بركة من إلهه الأعظم يمسح به على جسده. اعتقاد هذه الطائفة إذا مات الإنسان يحرقون جسده ثم يذرونه في التراب، اعتقادا منهم بأن الله سبحانه وتعالى غير قادر على تجميع هذا الجسد. تعالوا بنا إلى شبه الجزيرة العربية، قطيعة رحم، وأد البنات، القوي يأكل الضعيف. الحروب كانت تنتشر لأسباب بسيطة، ومنها حرب البسوس انتشرت بين قبيلتين من العرب، بين قبيلة بك وبين قبيلة تغلب. بسبب ماذا؟ بسبب ناقة. امرأة اسمها البسوس ذهبت لزيارة ابن أخيها، تركت ناقتها ترعى، جاء واحد ورمى الناقة بسهم، فرجعت الناقة ورجلها تشخب دما. فقالت المرأة: أوهان في بيت ابن أخي ويضرب ناقتي؟ قال ابن أخيها: لأقتلن من ضرب الناقة. سأل عنه، علم بأنه زوج أخته، قتله، وقامت الحرب بين قبيلتين لمدة 40 سنة. بسبب ماذا؟ بسبب ناقة. الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج في المدينة المنورة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بين الأوس والخزرج. إذن العالم كان في حاجة ماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إلى مكة، ماذا كان يحدث فيها؟ كانوا يئدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في الطواف حول الكعبة في مكة كان الرجل يطوف عريانا كما ولدته أمه، والمرأة تطوف عريانا كما ولدتها أمها في مكة، بحجة أداء العقيدة أو أداء الحج في حرية تامة. إذن العالم كان في حاجة ماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لنا هذه المفاهيم. وجاء المبشرون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبشر الأول هو نبي الله موسى. قال: يا ربي، قرأت في التوراة أن هناك أمة إذا أكلوا طعامهم غفرت لهم ذنبهم، فاجعلهم يا رب أمتي. لماذا؟ لأنهم يبدأون الطعام ويقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا ما شبعوا قالوا: الحمد لله رب العالمين. فيقول نبي الله موسى: فاجعلهم يا رب أمتي. فيقول له المولى عز وجل: يا موسى، إنهم أمة حبيبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: يا ربي، قرأت في التوراة أن هناك أمة يحفظون كتابهم في صدورهم، فاجعلهم يا رب أمتي. فيقول له المولى عز وجل: يا موسى، إنهم أمة حبيبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي قرأت في التوراة أن هناك أمة هم الشافعون والمشفعون يوم القيامة، فاجعلهم يا ربي أمتي. فيقول له المولى عز وجل يا موسى إنهم أمة حبيبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي قرأت في التوراة أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل السيئة ولم يفعلها لم تكتب عليه سيئة، وإذا هم أحدهم بفعل الحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها تتضاعف إلى 10 أمثالها. فاجعلهم يا رب أمتي. فيقول له المولى عز وجل يا موسى إنهم أمة حبيبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال نبي الله موسى؟ قال يا ربي اجعلني فردا عاديا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له المولى عز وجل يا موسى لا تطمع يا موسى. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فنحمد المولى عز وجل أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها وجيشها، اجعلها رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا أيها الأحبة الكرام إلى الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ صلاح زاهر مدير إدارة أوقاف ميت غمر، والتي كانت ضمن فقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها من رحاب مسجد الوكيل بقرية سنت ماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أيها الأحبة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نبقى الآن في رحاب هذه الابتهالات والأدعية مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا في ذات العيون ترى جمالا ترى جمالا وأصبحت العيون ترى جمالا ترى جمالا ترى جمالا لذكرى مولد الهادي دعانا. وأصبحت العيون ترى لذكرى مولد الهادي دعاها بكل الشوق نادى الشوق نادى يا حبيبي إليك الخلق في شوق نرى تضم قلوبنا تضم قلوبنا ونراك فينا تقربنا وتبعد ما لها هكذا. أيها الأحبة الكرام، بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نأتي إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد الوكيل بقرية سمتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. شكرا للدعوة الكريمة، شكرا لحضوركم الكريم، شكرا لضيوف الأعزاء فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، فضيلة الشيخ صلاح زاهر، فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. حتى نلقاكم في أمسية قادمة إن شاء الله. لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام. إعداد وتقديم عبد الناصر أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة للرد على رسائلكم. والرسالة الأولى في حلقة اليوم وصلت من مستمع يقول في رسالته: علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر ما ولم يستطع تحديد نيته، هل هو تهديد أم أراد الطلاق؟ فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم الكتاب الكريم: الطلاق مرتان. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، الذي قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله تعالى